بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والهمة في أبواب الخير كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل في هذه الدورة المباركة التي نتكلم فيها عن تاريخ الإسلام، بعد أن أكرمنا الله عز وجل وتكلمنا عن سيرة سيد رجال التاريخ، بعد أن أكرمنا الله عز وجل وتكلمنا عن سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانتهينا من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، نتابع دراسة التاريخ الإسلامي، نتكلم عن الخلفاء الراشدين وعن الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة الفاطمية والدولة الأيوبية ودولة المماليك والمسلمون في الأندلس، وعن الدولة العثمانية والأقليات المسلمة في العالم الإسلامي. نحن إن شاء الله سنكون مع هذا الكتاب المبارك الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي، وهذا الكتاب من تأليف مجموعة من طلاب العلم، فريق مجموعة من الأساتذة، فريق البحوث والدراسات الإسلامية فدا، وقدم له الدكتور راغب السرجاني حفظه الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ في دراسة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، أريد أن أذكر لكم بعض الفوائد من تحقيق كتاب تاريخ خلفاء إمام السيوطي، وهو يتكلم عن فضل علم التاريخ. أولا يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، يقول الأساتذة في تحقيق هذا الكتاب وهم يتكلمون عن علم التاريخ، بسم الله الرحمن الرحيم: فالعلم خير ما صرفت فيه الأوقات وتوجهت إليه الرغبات، وفن التاريخ من خير ما صرفت إليه الهمم وكتب به القلم، إذ به تعرف أحوال السابقين وتلمح أفكار النابغين ويميز بين الغث والسمين. وانظروا إلى هذا البيت ما أجمله: ومن يعي التاريخ في صدره أضف أو أضاف أعمارا إلى عمره. الذي يتعلم التاريخ ويعي ويفهم التاريخ في صدره يضيف أعمارا، يصبح ليس عنده عمر واحد، أعمار كثيرة جدا، فهو علم ينور البصيرة ويضيء السريرة ويضع الناظر فيه في مواقف الاعتبار. قال تعالى: انظروا إلى قول الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب. أيضا أيها الإخوة الكرام، هناك منافع وفوائد لعلم التاريخ دنيوية وأخروية. من المنافع الدنيوية أن الإنسان يحب البقاء، فالإنسان إذا طالع أخبار المتقدمين وأخبار الماضين فكأنه عاصرهم، وإذا علمها فكأنه حاضرهم. نحن لما نتكلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نتكلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نعيش معهم، لما نتكلم عن سيدنا أبي بكر وعن صحابة الكرام وعن وسنتكلم عن الأمويين والعباسيين كأننا نعيش معهم. ومن منافع التاريخ أيضا أن الملوك ومن إليهم الأمر والنهي إذا وقفوا على ما فيها من سيرة أهل الجور والعدوان، نحن سيمر معنا في التاريخ سيرة بعض أخبار الظالمين، فنحن إذا سمعنا أخبارهم ماذا نفعل؟ قال: استقبحوها وأعرضوا عنها واطرحوها. وإذا رأوا سيرة الولاة العادلين وحسنها وما يتبعه من الذكر الجميل، لما نتكلم عن العلماء الصالحين وعن الولاة العادلين، عن سيدنا عمر بن عبد العزيز وعن رجال وعن الخلفاء الصالحين الذين سيمرون معنا، فماذا؟ قال: استحسنوا ذلك ورغبوا فيه وثابروا عليه وتركوا ما ينافيه. هذا سوى ما يحصل لهم من معرفة الآراء الصائبة، نتعلم الآراء الصائبة التي دفعوا بها مضرات الأعداء وخلصوا بها من المهالك واستصانوا نفائس المدن وعظيم الممالك، ولو لم يكن فيها غير هذا لكفى به فخرا. ومنها كذلك أيها الإخوة الكرام ما يحصل للإنسان من التجارب، نتعلم تجارب كثيرة مرت في الزمان الماضي والمعرفة بالحوادث، نعرف ماذا حصل وتصير إليه عواقبها، ما هي العواقب التي حصلت. فإنه لا يحدث أمر إلا قد تقدم هو أو نظيره، كل أمر يحصل في هذا الزمان قد تقدم أيها الإخوة الكرام هو أو نظيره، فيزداد بذلك عقلا، وهناك أيضا منافع أخروية، فمنها أن العاقل اللبيب إذا تفكر فيها ورأى تقلب الدنيا بأهلها. أيها الإخوة الكرام، سنرى في دراستنا لتاريخ الإسلام كيف الدنيا تتقلب بأهلها، وكيف تتتابع نكباتها إلى أعيان قاطنيها، وأنها سلبت نفوسهم وذخائرهم وأعدمت أصاغرهم وأكابرهم، فلم تبق على جليل ولا حقير. أين العلماء؟ أين العظماء؟ وأين الملوك؟ كلهم صاروا تحت التراب، ولم يسلم من نكدها غني ولا فقير. فالذي يقرأ هذا يزهد في الدنيا ويعرض عنها ويقبل على الآخرة ويتزود فيها. وكذلك أيها الإخوة الكرام، في دراستنا لتاريخ الإسلام تعلمنا التخلق بالصبر والتأسي، وهما من محاسن الأخلاق. فإن العاقل إذا رأى أن مصاب الدنيا لم يسلم منه نبي مكرم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوذي في الله وعذب، وكذلك أيضا كل الملوك وكل العلماء والصالحين الله عز وجل يبتليهم في هذه الدنيا. فنحن لما نسمع هذه، فلما نقرأ هذه الأخبار، فنصبر ونتأسى، هذا يشجعنا على الصبر والتأسي. إذن إخواني الكرام، من الأهمية بمكان، وإن دراسة علم التاريخ مهم جدا، وكما قال الشاعر: ومن يعي التاريخ في صدره أضف أعمارا إلى عمره. أيضا إخواني الكرام، في بداية هذا الكتاب قالوا عن التاريخ، يقول الدكتور عبد العظيم محمود الديب: التاريخ هو ذاكرة الأمة، والذاكرة للأمة كالذاكرة للفرد تماما، بها تعي الأمة ماضيها وتفسر حاضرها وتستشرف مستقبلها. فالإنسان، اسمعوا إلى هذا الكلام، فالإنسان الذي يفقد ذاكرته يرتد على ضخامة جسمه طفلا غرا، لا يعي شيئا مما حوله. ولو كان عندنا إنسان ما عنده ذاكرة يصبح مثل الطفل. كذلك التاريخ هو ذاكرة الأمة، فلذلك نحن إذا ما تعلمنا التاريخ يصبح عقل الإنسان كالطفل، لا يعي شيئا مما حوله، عاجزا أن يتبصر في نفسه. فلذلك مهم جدا أن نقرأ التاريخ. كذلك إن التاريخ يوسع أفق المسلم ويطلعه على أحوال الأمم وتاريخ الرجال وتقلبات الأيام بها، فيرى الإنسان بعين بصيرته كيف تعمل سنة الله في المجتمعات بلا محاباة ولا جور، ويرى كيف ترقى الأمم وتهبط. سنرى كيف قويت هذه الدولة وكيف نشأت وكيف تطورت وكيف انتهت هذه الدولة، وكيف ينجح القادة ويفشلون، وكيف تنام الشعوب وتصحو. إن التاريخ كثيرا ما يعين على فهم الواقع الماثل، ولا سيما إذا تماثلت الظروف وتشابهت الدوافع. وهذا ما جعل العرب قديما يقولون: ما أشبه ليلة بالبارحة. سيمر معنا كثيرا أيها الإخوة الكرام وقائع وأحداث كأنها في زماننا، وجعل الغربيين يقول التاريخ يعيد نفسه. لذلك أخواني الكرام، إن التاريخ ليس مجرد أقاصيص تحكى، ليس التاريخ قصص وأخبار تحكى فقط، إنما يدرس للعبرة ويدرس للتربية، تربية الأجيال. قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم كثيرا من قصص الأنبياء، لماذا؟ ما نثبت به فؤادك. لذلك نحن إذا قرأنا تاريخ الإسلام هذا يثبت فؤاد المسلم على الحق. إخواني الكرام، نحن أكرمنا الله عز وجل، انتهينا من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وأنا أنصح كل أخ يتابع هذه الدورة المباركة، أن إذا كان لم يقرأ شيئا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ كتابا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس من المناسب وليس من اللائق أن نقرأ تاريخ الإسلام ولم نتعمق في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الآن سنمر على هنا مؤلفو هذا الكتاب جزاهم الله خيرا، ذكروا موجزا للسيرة النبوية. نحن بفضل الله انتهينا من دورة كاملة وكتاب كامل في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن سنمر مرورا سريعا على هذا الموجز حتى نتشرف ونتبارك بذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه بذكر الصالحين تتنزل الرحمات، فكيف بذكر سيد الصالحين وسيد رجال التاريخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله وابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. وعدنان من صريح ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المتفق عليه بين كتاب السير وعالمي الأنساب، وما فوق ذلك فيه خلاف كبير نتوقف عن ذكره. إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من ذرية سيدنا إسماعيل، وبعد عدنان، من عدنان إلى هو عدنان الثابت أنه من ولد إسماعيل، ولكن كم بين عدنان وبين إسماعيل، وكم بين إسماعيل وسيدنا آدم، هذا التاريخ وهذا النسب مختلف فيه وغيره لا يثبت، يعني لا يثبت بشكل بطريق صحيح. أما هذا النسب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، هذا النسب متفق عليه بين علماء السيرة النبوية وبين علماء الأنساب. ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في 12 من شهر ربيع الأول من عام الفيل، العام 571 من الميلاد. ولد في دار أبي طالب بشعب بني هاشم، ولد يتيما فقد مات أبوه عبد الله وأمه أمنة بنت وهب حامل به لشهرين فحسب، فاعتنى به جده عبد المطلب. وكما تعرفون رضع النبي صلى الله عليه وسلم في عند السيدة حليمة السعدية في ديار بني سعد، بعد ذلك توفيت أمه وعمره 6 سنوات وكفله جده، وعندما صار عمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات كفله عمه أبو طالب ورعاه خير رعاية وقام برعايته خير قيام. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعمل برعي الأغنام في أول شبابه مساعدة لعمه أبي طالب. كما تعرفون ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع عمه ولقي بحير الراهب، وقال وطلب بحير الراهب من أبي طالب أن يرد ابن أخيه إلى مكة ولا يقدم به الشام مرة أخرى، خوفا عليه من الروم واليهود أن يقتلوه. والراهب هذا بحيرة، كما تعرفون أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكره موجود في التوراة والإنجيل، فعرف بحيرة الراهب أن هذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا إخواني الكرام، بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان عمره 25 عاما وكان عمرها 40 سنة. وبعد ذلك لما صار عمره صلى الله عليه وسلم، أنا أقرأ هذا الموجز بسرعة لأننا كما قلت لكم عندنا دورة كاملة في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن سنمر مرورا سريعا على أحداث سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صار عندما اكتمل للنبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وفي أثناء تعبده بغار حراء كما تعود على ذلك في آخر 3 سنوات، وفي شهر رمضان، شاءت إرادة الله عز وجل ومشيئته أن يفيض من رحمته على أهل الأرض وأن تتصل الأرض بالسماء، فأرسل أمير السماء جبريل بالوحي على أمير الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت النبوة والرسالة. وهنا بدأ الصحابة الكرام يدخلون في دين الله عز وجل. أول من أسلم على الإطلاق أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها، وأسلم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وذهب يدعو إلى الله عز وجل، وأسلم عدد من الصحابة. وهنا مرحلة الاضطهاد، قريش بدأت تعذب المسلمين وتعذب الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وبدأت الهجرة إلى الحبشة لأن فيها ملكا النجاشي لا يظلم عنده أحد، والنجاشي أسلم فيما بعد وصلى عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، أكرم الله عز وجل المسلمين بإسلام سيدنا حمزة أسد الله وإسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعز الله الإسلام بإسلام سيدنا حمزة وإسلام سيدنا عمر رضي الله عنه. وحاصرت قريش المسلمين 3 سنوات في شعب أبي طالب حتى صار المسلمون يأكلون ورق الشجر من شدة الجوع. وفي العام 10 للبعثة توفي أبو طالب وتوفيت أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها، وهذا العام سمي عام الحزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن، لأن الدعوة الإسلامية بعد أن توفي أبو طالب صار المشركون يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما كانوا يؤذونه في حياة أبي طالب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وبقي 10 أيام يدعو إلى الله عز وجل، ولكن أهل الطائف لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وآذوه وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي في هذه الرحلة إذاء شديدا. وبعد ذلك دعا الله سبحانه وتعالى دعاء مشهورا، قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فوق 7 سماوات جاء المدد الإلهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله عز وجل سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال يقول: يا رسول الله، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي لفعلت. فكان الرد النبوي الذي تتجلى فيه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الفذة وما كان عليه من الخلق العظيم والرحمة والشفقة، قال: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. وأيضا ذكرنا رحلة الإسراء والمعراج وبدأ إسلام الأنصار رضي الله عنهم، وبعد ذلك بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وبعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وأسس هناك الدولة الإسلامية، أسس هناك أعظم دولة مرت على هذا الوجود، دولة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك في السنة الثانية للهجرة، بعد أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، أول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ثلاثة أشياء: بنى المسجد النبوي، وبعد ذلك آخى بين المهاجرين والأنصار، وكذلك معاهدة بين المسلمين واليهود. عند ذلك بعد ذلك أذن الله عز وجل بالقتال، قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قبل غزوة بدر الكبرى هناك بعض السرايا كانت ممهدة لغزوة بدر، وكان أيضا هناك تحويل القبلة، بقي المسلمون 18 شهرا يصلون إلى بيت المقدس، بعد ذلك تحولت القبلة إلى بيت الله الحرام. وفي السنة الثانية للهجرة كانت غزوة بدر الكبرى، وهي أول معركة فاصلة في تاريخ الإسلام، ولهذا سميت بيوم الفرقان. وذكرنا قصتها أن أبا سفيان كان معه عير عظيمة جدا لقريش، أراد النبي صلى الله عليه وسلم العير ولكن أراد الله عز وجل النفير، وحصلت معركة كبرى فيها كثير من الدروس والعبر ينبغي أن نقف عليها. ولكن نحن كما قلت لكم نستعرض هذه السيرة النبوية عرضا سريعا حتى نتشرف بذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بداية ذكرنا لتاريخ الإسلام. ثم بعد ذلك بدأ مكر اليهود وغدرهم، وغزوة بني قينقاع أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع بعد أن غدروا وأرادوا أن يعتدوا على حرمة امرأة مسلمة. ثم كانت غزوة أحد، وهذه الغزوة كانت في السنة الثالثة للهجرة، وسببها أن قريشا أرادت أن تثأر لقتلاها في بدر. وفي هذه الغزوة عين النبي صلى الله عليه وسلم 50 رجلا من الرماة على جبل عينين، ولكن الرماة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلوا من الجبل أبدا ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير، ولكن الرماة خالفوا أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأدى ذلك إلى يعني أذى شديد للمسلمين، وشج وجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته الشريفة، وكانت يعني درسا قاسيا للمسلمين أن لا يخالفوا أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدها غزوة حمراء الأسد، وأيضا غزوة بني النضير الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. وغزوة الأحزاب، هذه الغزوة المهمة، غزوة الخندق الذي أشار سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، والله سبحانه وتعالى أرسل في نهاية هذه الغزوة ريحا قلبت قدور المشركين وقلعت خيامهم فذهبوا وكفى الله المؤمنين القتال. بعد ذلك أيها الإخوة الكرام صلح الحديبية وبيعة الرضوان، الله أكبر، أهل بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بعد ذلك أكرم الله عز وجل المسلمين بفتح مكة، قبل فتح مكة فتح خيبر آخر عاقل اليهود في الجزيرة. ثم غزوة مؤتة، هذه الغزوة العجيبة التي قاتل كان عدد المسلمين فيها 3000 وعدد المشركين 200,000. إخواني الكرام، 3000 يقاتلون 200,000، وانتصر المسلمون. كما تعرفون عين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الأمراء، أولهم سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيهم سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثهم سيدنا عبد الله بن رواحة شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أخذ الراية سيف من سيوف الله سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. وفي السنة الثامنة للهجرة أكرم الله عز وجل المسلمين بفتح مكة، الفتح الأعظم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مع 10,000 من المجاهدين في سبيل الله عز وجل إلى مكة المكرمة بعد أن أخرجه أهلها منها، دخل فاتحا منصورا معززا مكرما، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطأطئ رأسه تواضعا لله عز وجل. وهذا هو حال المؤمن. بعدها تكلمنا عن غزوة حنين، وفي هذه الغزوة هناك درس مهم جدا للمسلمين. قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم أيها الأخوة الكرام، تكلمنا عن غزوة تبوك، جيش العسرة، وهذه الغزوة فيها دروس مهمة جدا أيضا. كانت في مكان بعيد وفي شدة الحر، فهناك بعض الناس تخلفوا، وهناك ثلاثة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم تخلفوا عن الغزوة، وذكر الله عز وجل قصتهم في القرآن. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الله عز وجل يعلمنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم كانت حجة الوداع، بعد ذلك فراق النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدنيا، وهذا اليوم الذي فارق فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا كان يعني أشد يوم من مر على تاريخ المسلمين، هذه أشد مصيبة مرت على تاريخ الوجود. إذن إخواني الكرام، نحن في هذا الدرس المبارك تكلمنا عن موجز لسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن فضل التاريخ، إن شاء الله فضل هذا العلم المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم، وأن نأخذ العبر والعظات من تاريخ الإسلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وإلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. قولوا معي: جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.